بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الجنائز، باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. قال: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود الحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه الزيادة نظير ما أجاب به وهب، فيحتمل أن يكون مدرجة من حديث معاذ: مفتاح له أسنان. والشأن في ذلك أنه أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فإذا أتى بتوحيد ما نقضه هذا ينفع. قال الزين بن المنير: قول لا إله إلا لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا، يعني ليس مجرد لا إله إلا بدون شهادة محمد رسول الله. وأما قول وهب فمراده بالأسنان التزام الطاعة، فلا يرد إشكال موافقة الخوارج وغيرهم أن أهل الكبائر لا يدخلون الجنة، لا يرده. وأما قوله لم يفتح له، فكأن مراده لم يفتح له فتحا تاما، أو لم يفتح له من أول مرة، وهذا بالنسبة إلى الغالب. وإلا فالحق أنهم في مشيئة الله تعالى، هو حجة من قال، هو حجة القول هذا الذي دل عليه الحديث أن العمل داخله يسمى الإيمان، أنه لو ترك العمل واكتفى بلا إله إلا الله أن هذا أسنان المفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، هذا معناه. قال: لكن من خلط ذلك بالكبائر أتى حتى مات مصرا عليها لم تكن أسنانه قوية، فربما طال علاجه. قال ابن رشيد: احتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أن من قال لا إله إلا الله مخلصا عند الموت كان ذلك مسقطا لما تقدم له، والإخلاص يستلزم التوبة والندم، ويكون النطق علما على ذلك. ومعنى قول وهب: إن جئت بمفتاح له أسنان، حياد، فهو من باب حذف النات إذا دل عليه السياق، لأن مسمى المفتاح لا يعقل إلا بالأسنان، وإلا فهو عود أو حديد. ما لم يكن له أسنان هو عود، ما لم يكن له بعض المفاتيح. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا مهدي بن ميمون قال: حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني، أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أما ما ذكره البخاري من الأحاديث فيدل على أن المفتاح أصله نافع، وأن زيادة الأسنان وما الأسنان لا يكون المفتاح إلا بأسنان، وذاك مزيد من كلام وهب ومن قوله. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله نافعة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقوله وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق معناه أن الكبائر وإن مات صاحبها مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، وليس معناه أنه يخلد بها في النار، ما زال تحت مشيئة الله عز وجل. ومعاله ما دام من ذوي التوحيد إلى الجنة. والشاهد من وجود هذه الأحاديث في هذا الباب قول لا إله إلا الله عند الموت. ولما لم يكن حديث أبي سعيد وأبي هريرة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله على شرط الإمام البخاري أورد ما يغني عنه، وهو هذه الأحاديث الدالة على تلقين لا إله إلا الله عند الموت على أنها عامة في حياة الإنسان كله، وعند الموت من باب أولى. من مات على التوحيد دخل الجنة، والذي يموت على التوحيد هو الذي يكون آخر كلامه التوحيد أو آخر حياته على التوحيد. ولو أنه عامل عمره كله في عمره كله بالتوحيد ثم عند موتها أشرك دخل النار، والعكس من ذلك على ما دل عليه حديث ابن مسعود منهم من يعمل بعمل أهل الجنة ومنهم من يعمل بعمل أهل النار إلى آخره. هذا يدل على حسن الخاتمة، أن الإنسان يموت على التوحيد، فإن كان حياته كلها في التوحيد ومات عليه هنيئا له، درجاته خيرة وعالية إن شاء الله. وإن كان على الشرك وعلى البدع وعلى المعاصي ومات على التوحيد معاله إلى آخر، حتى وإن خلط، حتى وإن زنى وإن سرق. قرأنا حديث ابن مسعود، قبله حديث أبي ذر، قبله أثر ابن وهب. هذا الباب فيه أثر ابن وهب وفيه حديث أبي ذر وحديث ابن مسعود إلى هنا. بارك الله فيكم.